في شهر رمضان تصفد الشياطين. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه، أنت في كل سنة تصوم رمضان، لكن هذه المرة انتبه إلى هذه المعاني: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا المغفرة هنا مقصود بها مغفرة الصغائر، وما أكثر الصغائر التي يقترفها المرء، غفر له كل ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا يعني تصديقا بوجوب وفرضية الشهر، وجوب الصيام، واحتسابا يعني يحتسب الأجر على الله عز وجل ولا يستثقل الشهر. بعض الناس يعني إذا جاء رمضان يقول يعني الواحد في نفسه وإن لم يصرح يتمنى أن ينتهي الشهر، لأنه يصبر عليه الصيام والنهار لانقضاء الشهر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا يقع في الحديث. انتبه، كن فرحا بالشهر. المؤمن تجده عند نهاية الشهر تجده حزينا على فراق رمضان كأنه سيفارق ولده الذي يحبه. إذا كنت من هذا الصنف أن تحتسب الأجر على الله غفر لك ما تقدم من ذنبك. رمضان هذه السنة لابد أن تعي هذه المسألة، أن تحتسب الصيام. كلنا نصوم، نصوم، تعودنا على الصيام ونحن صغار، الآباء كانوا يعلمون الأبناء الصيام وهم صغار، فنصوم لأن الناس تصوم، لكن العاقل الفطن الذي يريد أن يتحقق فيه الحديث، هذا الذي يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، فإن وجد حرا شديدا احتسب. ذكرت عنده فلم يصلي على صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك والدا عنده الكبر فلم يدخل الجنة. رغم أنف يا إخواني يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يلصق أنف هذا بحصول الذل لهم إذا وقعوا في هذه المحظورات. منها من أدرك رمضان، رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على مضيع رمضان والذي خرج من الشهر فلم يغفر له بالذلة والمهانة التي تأمل في العقيدة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني من حافظ على صلاة التراويح وفر له جميع الصغائر التي مضت منذ أن ولدته. تخيل احذر أن تضيع ليلة واحدة من صلاة التراويح، كما أنك لا تضيع ساعة من عملك، تفتح محلك في ساعة معينة ولا تغلقه إلا بعد أن ينتهي Set. إذا جاء رمضان نادى المناد يا بالغي الخير أقبل ويا بالغي الشر أقصد. الحديث كلها صحيح، هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني عليه رحمه الله. يا بالغي الخير أقبل، يعني تعال اجتهد في عبادتك، ويا بالغي الشر أقصر، يعني تب وارجع إلى الله عز وجل. فنقول يا من يعصون الله في رمضان أو في قبل رمضان، توبوا إلى ربكم، أقصر، يعني ارجع إلى ربك عز وجل. هل وجدت رحيما سواه؟ هل وجدت غفورا مثله؟ من سيتوب عليك إن لم يكن هو ربك؟ فمن أيها من التائبين؟ ابقى على خطوياتك، فرصة قد أنعم الله عليك إن أدركت رمضان، فكم من إنسان كان معك في رمضان المر، أين هو الآن؟ أحد أقرب أقربائي وأعز أصدقائي مر عليه رمضان المر وكان في صحته وفي مسلسلات رمضان، فوازير رمضان، ما سمعنا أبدا أفلام يناير، مسلسلات فبراير، فوازير مارس أبدا. لكن العجيب لا نذكر الشهور الهجرية القمرية إلا عند ذكر الفساد. فوازير رمضان في كل عام، ولو كنا صغار أفلام رمضان، بل يتخيلون إثارة تكون في رمضان. وهذا الفيلم الذي يعرض في رمضان أصحابه لا شك أنهم لهم حظوظ كبيرة جدا، وصلوا إلى منزلة كبيرة أنهم يصنعون المعاصي لا يصنعونها إلا في رمضان. مسلسلات رمضان، برامج التوك شو، برامج الإثارة والمسابقات، أجمل وأفضل وأعظم وأحسن البرامج التي تنتج وينفق عليها الملايين لا تكون إلا في رمضان. ما سألت نفسك يوما سؤالا لماذا رمضان تحديدا؟ معلوم لإفساد المسلمين. علموا أن القضية أن الإفساد لم يأتي للمسلمين إلا عن طريق مثل هذه الأمور. فهل يمكن العاقل أن يضيع هذا الشهر العظيم الذي ربما يخرج منه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ربما يخرج منه بشحنة إيمانية عظيمة تصل معه وتستمر معه ربما لشهور من أجل هذه الأمور التافهات، مسلسلات كاذبة وصلات ليست مشاهدة الناس وهم يشربون الخمور ويشربون المخدرات

ينبغي لكل مسلم وجب عليه الصيام ان يتعلم احكام الصيام، وهذه باي طريقه سواء كانت عن طريق درس في مسجد كتيب تقرا فيه، المهم كما انه يجب عليك ان تتعلم احكام الصيام يجب عليك ايضا قبل رمضان ان تتعلم احكام الصيام. كذلك يا اخواني بعض الناس يستغفرون شهر رمضان، لن تفوت انه من يستغفر الشهر بالطاعات في رمضان، يعني تجد يتحرز من الاكل والشرب والجماع في رمضان لكنه لا يتحرز من المفطرات المعنويه من غيبه ونميمه وكذب والنظر الى النساء وما شابه ذلك، هذا امور تبطس الاكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الصوم والعمل به فليس انتهى من شغل لكنه لما صدق النية مع الله عز وجل انتهى وتركها. لكن بصدق نية ككل إنسان تكلمه الدخان حرام أو شبه ذلك يقول لك والله أعرف لكن لا أستطيع وجربت. في الحقيقة أنت ما كان عندك صدق، أنت أصلا تحب أن تبقى على سر الدخان. لو كان عندك الإنسان يفتش أسرع مسجد في الكون، أسرع مسجد ينتهي فيه من صلاة التراويح الساعة كذا، يخرج من المسجد وانتهى في الساعة كذا، فيقابل صديق خرجت متى من المسجد الذي كنت تصلي فيه التراويح بالأمس، يقول خرجت منه في ساعة كذا، يقول لا عندي مسجد أفضل، يخرج في ساعة كذا قبل هذا المسجد بخمس دقائق. أنا في مسابقة يا إخوان، والله كذلك. أقول لك يا أخي في الله احذر في رمضان من الإسراف بالطعام، أن إنفاق الأسر المصرية والعربية في رمضان أضعاف إنفاقه في غير رمضان، على عكس المقصود. ينبغي أن نخفف من المصاريف وأن لا نسرف، وهذا المال الزائد وهذا الطعام الزائد الذي لا حاجة لك به، هذا اجعل هذه الأموال التي تنفق عليه جمعها وتصدق بها. الله لو فعلنا ذلك، والله لو فعلنا ذلك لوجدنا خيرا كثيرا. اجعل عندك في بيتك في رمضان فكرة صندوق صغير صدقة رمضان، كل يوم ضع فيه بعض المال، عود أبنائك أيضا وضع بعض الأموال، قليل من الأموال، فإذا جاء مثلا 10 آلاف من رمضان جمعت هذه الأموال واشتريت طعام للفقراء، اشتريت ملابس عيد تدخل السرور بها على الأولاد، هذه أشياء عظيمة جدا. قلت لكم نحن أمة مرحومة يرحم بعضنا بعض، من الأشياء مهمة جدا في رمضان الاستزادة، استزادة من قراءة تفسير القرآن. ليست العبرة أخي في الله أن تكثر من التلاوة، لكن العبرة أن تفهم المعنى. وأنا أنصح النصيحة، مصحف اسمه التفسير الميسر موجود ومتوفر، رخيص جدا ب20 جنيه أو يزيد قليلا، عبارة عن مصحف ومعه التفسير شامل للآيات، اقرأ التفسير ثم اقرأ الآيات، فرق كبير جدا جدا، فرق عظيم جدا. اقرأ تفسير الآيات التي سوف تستمع إليها في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد، هذه فكرة أيضا مهمة جدا، احرص عليها. كذلك احرص على زيادة طعام في رمضان، أن تفطر صائم، يعني تزيد قليلا في الطبخ، واجعل نيتك في ذلك أن تفطر صائمك. يعني ممكن مثلا بعض الطعام تأخذه وتتفق مثلا مع عامل من العمال غريب ليس من هذه البلدة، تقول له رب عندك إفطار هذه اليوم إن شاء الله، وتأتي بالطعام، طبخت بعض الطعام الزائد، خذه واذهب به إلى هذا الإنسان وحصل هذا الأجر، وهو غريب ربما يعني لا يجد من الطعام إلا النادر أو فقير، إذا بقي عند الطعام من الإفطار يمكنك أن تضعه في الثلاجة اليوم الثاني، فاذهب به إلى إنسان يفطر عليه، وطعام واحد يكفي الاثنين. كذلك أخي في الله، هذه مسألة أخيرة أختم بها لكن مهمة جدا، أمر أهلك بالصلاة والصيام كلهم نعم الأرض حتى يترحمون عليك بعد موتك. يا إخواني، إن حصوننا مهدمة من الداخل، تذهب إلى عملك ولا تدري ماذا يصنع أبناؤك، ربما بعد الإفطار يفعلون كل معصية فأنت غافل، وربما أنت تعلم لكنك لا تحرك ساكنك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم نارا، أنت ستسأل عن عيالك، عن زوجتك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ابنتك المتبرجة كن رجلا وقل لها لا تبرج بعد اليوم وابدأ من رمضان، مصر البلاد